القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. التفاؤل فن تصنعه النفوس المحبة للحياة. تفاءلي عزيزتي المستمعة لتحصلي على أجمل ما في الحياة، وأيضا تحقيق الأمنيات والنجاحات. حب الدنيا وحب الدنيا وشيب الدنيا تحب، شيب الدنيا تحب، وإن ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب، سيبها للي يحب. حب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا تحب، سيب الدنيا تحب، وإن ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب، سيبها للي يحب. حدي بات عطشان والمية بتجري تحت البيت، لازم ما في عنده نظر، حد يلاقي الشمس قصاده يمشي ده يعني، ما في عنده بعد نظر. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. عزيزتي المستمعة، ابدأي صباحك بالكلمة الطيبة، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير. أنا عايز أقول لكم كلمة من قلبي. الكلمة من قلبي دي هواجهها لشريحة الحمد لله موجودة في مجتمعنا اللي هم الشباب. مصر يا جماعة أمة شابة، أكتر من 60-70% شباب. طيب نعمل إيه؟ دي قوة تنافسية مش موجودة عند أي حد، موجودة الوطن العربي أمة شابة. تعالوا كلنا نبني وطننا، نحافظ على الجوهرة اللي هي ربنا ادهلنا اللي هي شبابنا. على فكرة دي ميزة مش موجودة عند أي حد، لازم نحافظ على الشباب. مقصود بالشباب شباب القلب، شباب المشاعر، شباب الأحاسيس، شباب الفكر، شباب الجوهر. الشباب كلمة كبيرة جدا جدا جدا، بتتلخص في جملة واحدة مفيدة اللي هي شبابك هو وقتك هو عمرك، حافظ عليه حافظ عليه حافظ عليه. وشكرا لكم. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال. يا منا ونقضى حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. يا منا ونقضى حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح، ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوة نجاح. يا شباب يا شباب. عزيزتي المستمعة، والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله. حضر معايا شنطة لوجي يا كريم. ده أنا أمسك شنطة لوجي حبيبتي وأحطها جوه عينيا. بنت حبيبتي وتربيتي. لا يا أميرة، لوجي تربية حضانة مجمع المرزوق سابقا، ودلوقتي طبعا هي كبرت حبيبة قلبي، بقت عروسة في ابتدائي اهي. قصدك ايه يعني؟ قصدي خير ان شاء الله يا أميرة. لا دينا أراضة عليا، ولا كون نفسك تجيب سيرة لويزا كمان. ايه؟ لويزا مربية فاضلة؟ لا والله، مشيت من عندنا وراحت اشتغلت بعد كده عند دكتورة نعمة وائل، وراحت اشتغلت في حضانة المرزوق، وهي اللي احتضنت لوجي واهتمت بيها. يا أستاذ يا محترم، مسرات هي مديرة الحضانة وهي اللي واخدة بالها من لوجي، ولويزا ما طولتش قوي في الحضانة يعني. عارف يا أمير، وسافرت شرم الشيخ واشتغلت هناك. الله الله الله الله، ده انت متابع اخبارها كمان. انا مش عايزك تجيب سيرتها تاني خالص. هو انا اللي جبت سيرتها برضو؟ انت اللي جبتي سيرتها يا أميرة. خلاص خلاص خلاص، يلا وانت في طريقك للشغل كده ودي لوجي المدرسة، وانا عربية القناة على الوصول. حاضر. يا أنا يا مهميه يا حبيبتي حرصت إني أجيبك معايا وأنا بفتش على الحضانة. وأنا بقى بصراحة مش عارفة أنت خلتني أجي معاك ليه؟ عشان تشوفي التطوير اللي عملناه في الحضانة والإشراف الجيد من مسرات. أيوة، ما أنا شايفاها مشغولة على طول. بصراحة مشرفة ممتازة بصراحة. والأمر ما شاء الله ما شاء الله، لوجي بنت أميرة يا عمورة. أيوة أيوة أيوة، هي هي هي. عمرها قد إيه دلوقتي يا عمرو؟ هي في أولى ابتدائي يا حبيبتي، هي في أولى ابتدائي. دي أميرة. أيوة يا ملوجي، أنا عرفت إن حضرتك في المدرسة يا عمتو. شفتي لوجي ولا لسه؟ شفتها يا حبيبتي وروح قلبي دي، روح قلبي دي. بقالك كتير ما جيتيش عندي. ما أقدرش أستغنى عنك يا أميرة. خلاص خلاص، تكون النهاردة أنت والأستاذ عم. حاضر يا حبيبتي، نجيلك يا روحي. هتكون زيارة مفاجأة يا ما. مفاجأة ايه بس يا عم؟ ده هي اللي عايزانا نروح لهم. أيوة أيوة، خلاص خلاص، أدينا رايحين لهم يا ست. برافو يا أميرة، أحسن حاجة عملتيها، خليتي الأستاذ عمرو وعمتك مها جونا وشرفونا. ميرسي يا كريم يا حبيبي. بصراحة يا جماعة احنا لما بنيجي عندكم أنا بشوف مثال حي ونموذج ممتاز للأسرة السعيدة. يا رب يا رب تكون كده يا أستاذ عمرو. أنتوا كده فعلا يا أميرة. اتفضل الشاي يا أستاذ عمرو، فنجان قهوتك يا أستاذة مها. أهو الدليل قدامي كهو يا أميرة. كريم شوفي متعاون قد إيه معاكي. هذا عملينا الشاي والقهوة بنفسه يا مها. عادي يا أستاذ عمرو، إيه اللي أنت بتقوله بس؟ التعاون والمشاركة في تحمل المسؤولية هذا بصراحة شيء جميل. أيوة طبعا. السعادة الزوجية والسعادة الأسرية بتكون مبنية على الاحترام وعلى حسن التعامل والتفاهم. الحمد لله الحمد لله، متفاهمين وبنحترم بعض. ده حقيقي، وأي اختلاف بيننا بينتهي في ثواني على طول بسرعة. يعني وإذا حصل أي شك مني في كريم بيتحول بسرعة لهزار وينتهي. طب وإذا كان في بقى مشاكل عندك في الشغل يا أميرة بتعملي إيه؟ ما برجعش بيها البيت يا عمتي. مشاكل العمل ما بننلهاش معانا البيت أبدا يا عمرو باشا. في إيه بقى أحلى من كده؟ مش قلت لكم يا جماعة أنتم نموذج ممتاز للأسرة السعيدة. مع تحيات أحمد بدر. عزيزات المستمعة، يقيم منذ أيام قليلة بمحافظة الوادي الجديد مؤتمر تحت عنوان التنوع التجاري من أجل الاستدامة. عزيزتي المستمعة، تعد محافظة الوادي الجديد مستقبل السياحة العلاجية في مصر، ومن داخل المؤتمر أجريت هذا الحوار. سيادة اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين. سيادة المحافظ، محافظة الوادي الجديد من المحافظات الواعدة في جميع المجالات، ولكن السياحة العلاجية لها بصمة ولها وجود على خريطة محافظة الوادي الجديد. ما هي أبرز المشروعات، وأيضا ما هو الدعم الذي يقدم به الجمهور الذي يأتي خصيصا إلى السياحة العلاجية داخل محافظة الوادي الجديد؟ الوادي الجديد علشان يبقى فيه سياحة علاجية واستثمار وتنمية مش هيتم إلا بوجود بنية أساسية قوية، مسكن، من طيران، من اتصالات، من طرق، من كل الأمكان دي. الدولة الحمد لله احنا من 2016 ست زعف التحسيسي يعني توجه للوادي الجديد في مدينة الفرافرة، أطلق مشروع يونس فدان، ثم في 2019 عمل لقاء سيادته مع أبناء الوادي الجديد أكثر من 60 شخصية من مختلف الفئات المجتمع بوجود السادة الوزراء، وعرض من المحافظ بكل المشاكل عرضناها على سيادته لمدة 3 ساعات ونص، واتخذنا فيها من سيادته 27 قرار رئاسي ادوا عمليات تطوير وتنمية للوادي الجديد. من ضمن الحاجات دي البنية الأساسية، عملنا اتصالات، عملنا كهرباء، عملنا طرق، عملنا مطارات، يمكن احنا عندنا المحافظة الوحيدة في 3 مطارات والمطار الرابع تحت الإنشاء، فده عشان احنا المسافات مترامية، عندنا مساحة طبعا 44 في مساحة مصر يعني. فالسياحة العلاجية عندنا بتنزح بالمياه الكبريتية، عندنا السياحة البيئية والسياحة العلاجية موجودة، فاحنا بنوجه كل الدعم للفنادق. في الطيران بنتعامل معاهم برضه، الرحلات الطيران بتبقى مستمرة، يمكن احنا حضرتك تعمل معانا النهارده، احنا بقالنا من الخميس جمعة سبت حد اثنين خمس ايام ورا بعض في طيران، عشان عندنا النهارده بنتشرف بوجود جمعيه سياده اعمال مصر بتستضيف اكتر من 150 شخصيه عالميه وعربيه موجودين من الدول الاوروبيه والدول الخليج ودول المغرب العربي والاشقاء يعني والاصدقاء، بيقعدوا معانا منذ اربع ايام بيعملوا جوله كامله في الدخله وفي الخارجه وفي ده بيؤدي للعمل ترويج مش موضوع سياحي بس، سياحي واقتصادي وسمرلهم دول سيادة اعمال. وفي احنا عرضنا النهارده بعض المشروعات، كان معانا هيئه الاقتصاديه لخليج السويس، معانا هيئه الاستثمار، عرضنا كل الخريطه الاستثماريه في مصر في كل ربوع مصر يعني، لان دول بيمثلوا اكتر من 16 او 18 دوله على مستوى العالم. فاحنا بقول ده تواصل وبتكاتف كل المصريين سواء هيئه الاستثمار مع المحافظه مع المحافظات المجاوره، بحيث ان احنا نتيح فرص استثمار وفرص في كل المجالات بقى، في السياحه في الصناعه في الزراعه في يعني كل السياحة، سياحة المؤتمرات دي يعني، المؤتمر ده سياحي يعتبر بالنسبة لنا بالزبط. حاجة مهمة يعني. وأنا بشكر حضرتك وبشكر تواجدك معانا، وبنتمنى لكم دايما كده تكونوا معانا في كل الالتزامات إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أيضا المرأة في محافظة الوادي الجديد هي مرأة داعمة ومتواجدة حتى في منصب المسؤولية كنائب للمحافظ، وأيضا المرأة في مجال الصناعات الصغيرة والصناعات اليدوية، تعتبر المرأة هنا هي حافظة للتراث في جميع أشكاله. طبعا احنا المرأة طبعا يعني هي كل المجتمع مش نصف المجتمع، لان اللي هي الاخت والزوجة والبنت والام وكل حاجة يعني بالنسبة لنا يعني. والحمد لله الوادي الجديد احنا المرأة عندنا يمكن سيادة الرئيس يمكن اول نائبة تتعين في الجمهورية من ابناء المحافظة، وتبقى بنت الوادي الجديد تبقى نائب محافظ، والحمد لله يعني بتأدي دورها على اكمل وجه. معانا زي ما المجلس القومي للمرأة، معانا السيدات، احنا نسبة الامية عندنا هنا في المرأة لا تتعدى مش اول 2-3% من الستات اللي الكبار قوي فوق 70 فوق 80، لكن الحمد لله بقيت تعتبر محافظة خالية من الامية. يعني الحمد لله احنا واخدين مسابقة احسن محافظه خاليه من الاميه على مستوى الوطن العربي. فبالنسبه للمراه عندنا في كل الاعمال الحرفيه اللي بتتم عندنا بتتم فيها المراه، في اساتذه جامعه عندنا هنا في كل المجالات بتشتغل فيها المراه. احنا يمكن عندنا متفوقين في جميع المجالات سواء في التعليم سواء في حتى التعليم العالي التعليم الازهري، فالمراه ليها دور كبير جدا جدا في التنميه بتاعه الوادي الجديد. وان شاء الله وجود جمعيه سيادة الاعمال هتدعم ان شاء الله هذه الانشطه في كل المجالات يعني. ان شاء الله محافظة الوادي الجديد هي محافظة نقول جاذبة للاستثمار وأيضا جاذبة للمواطنين على مستوى محافظات مصر. مرحب بك وبكل أخو أهلنا في مصر ويشرفونا. شكرا لحضرتك. شكرا. على الوادي على الوادي دي أرض الفكر بتنادي، على الفلاح وبالإصباح هتملى قدرة بلادي، على الوادي على الوادي على الوادي سافر يا الله وازرع أرضه بجهاد، وازرع أرضه بجهاد بقطن بفتحة وبغلة وتبني خير لبلاد، وتبني خير لبلادك وخلي البربصات خضرة تلاقي دنيتك خضرة، وخلي البربصات خضرة تلاقي دنيتك خضرة، وخير لك ولبلادي على الوادي على الوادي على الوادي على الوادي دي أرض البكر بتنادي، على الفلاح وبالإصلاح هتملى قدرة بلادي على الوادي على الوادي. عزيزتي المستمعة، وما زلنا داخل مؤتمر التنوع التجاري من أجل الاستدامة الذي عقد بمحافظة الوادي الجديد. عزيزتي المستمعة، المرأة المصرية هي امرأة مبدعة في جميع المجالات، وحول مشاركة الأستاذة الدكتورة أغريد الجمال في هذا المؤتمر أجريت هذا الحوار. الأستاذة الدكتورة أغريد الجمال أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المؤسسة العربية الإفريقية لعلاج الأمراض الجلدية والصدفية وعضو الجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور وأهلا بيكم وبكل السادة المستمعين. شهر مارس هو شهر المرأة المصرية والعالمية أيضا، كل سنة وحضرتك بخير وانتم طيبين، وكل امرأة يعني عملت حاجة كويسة، وكل امرأة ربت طفل كويس أو ساهمت بأي حاجة كويسة في بلدنا ديت. أقول لها كل سنة هي وهي طيبة، وكل أم وكل حد غالي علينا كل سنة وهو طيب. وحضرتك بخير دكتورة أغريد الجمال، مشاركة حضرتك في مؤتمر سيدات شركاء النجاح، وكانت المشاركة حول التجربة المصرية في علاج بعض الأمراض الجلدية المزمنة كالصدفية والسمكية وأكزيما الجلد. دكتورة، يعني عرض هذه التجربة المصرية يمكن تكون المنفردة في مصر والعالم أجمع، وجودك داخل هذا المؤتمر وعرض التجربة اللي حضرتك قمت بيها، نقدر نقول أهم محاور هذه ورقة العمل التي تقدمت بيها. احنا بنحاول نعرض، أولا زي ما حضرتك عارفة يا أستاذة هالة إن الشغل ده بتاعنا بقاله 32 سنة. احنا عندنا تجربة مصرية فريدة اللي بنعرضها في كل مؤتمراتنا، إزاي إن احنا عالجنا بعض الأمراض الجلدية المزمنة بمواد طبيعية سجلت بمراهم، سجلت في وزارة الصحة المصرية وأثبتت نجاح فوق 90% و95%، وعملنا مراهم وعملنا علاجات لصدفية فروة الشعر ولصدفية الجلد ولصدفية الأظافر ومتلازمة السمكية، كلها ببراءات اختراع مصرية وكلها بمنتجات طبيعية مستوحاة من البيئة المصرية. وكنت أول امرأة مصرية تحصل على براءة اختراع لدواء مصنع، يعني لدواء مصنع من مادة صمغ العسل. دي كان الكلام ده من سنة 2001، واخدت براءة الاختراع 2003، فيعني كان سنوات عديدة طويلة من كلها كفاح ونجاح. الحمد لله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وربنا بيحب أي حد إن هو يشتغل في حاجة باجتهاد وبجد ومثابرة، وإنك أنت عايزة تعملي حاجة لصالح المريض، دي أهم حاجة. إحنا حطينا البصمة بتاعتنا في روجتة الأمراض الجلدية إن إحنا إزاي نعالج بعض الأمراض الجلدية المستعصية والمزمنة بمراهم من مواد طبيعية، وزي ما قلت ليس لها أي أثار جانبية، وكورس العلاج بياخد من 3 لـ4 أو 5 شهور على حسب حدية الحالة، وبتجيب نتائج فوق، يعني ما فيش مرهم يجيب نتائج فوق 90-95%. يعني كفاية ما فيش أعراض جانبية، ما فيش أي أعراض جانبية له، فدي طبعا أثبتت نجاح كبير. والحمد لله إحنا وجودنا في الوادي الجديد دي مش أول مرة بنيجي الوادي. إحنا أولا بشكر سيادة اللواء محمد الزملوط على المجهودات الرائعة والمجهود الرائع اللي هو بيحاول يقوم بيه لرفع الوادي الجديد. محافظة الوادي الجديد من المحافظات المليئة بالكنوز. إحنا عندنا في الوادي الجديد كنوز محدش، معظم المصريين أنا بقول لحضرتك ما يعرفوش إيه هي محافظة الوادي الجديد، فيها كنوز وخيرات كبيرة، فلازم إن إحنا نلقي عليها الضوء. أنا وجودي في المؤتمر عشان عايزة نحاول نفتح مجال للسياحة العلاجية في محافظة الوادي الجديد. وجود خصائص بيئية في هذه المحافظة الواعدة، ووجود يعني سياحة المؤتمرات، وكان وجود شخصيات عالمية في من خلال هذا المؤتمر للترويج سياحيا وأيضا والسياحة العلاجية. بتكلم عن اختصاصي أنا، ترويج للسياحة العلاجية. احنا كنا في شهر نوفمبر، كان معنا وفد أسباني وكانوا جم وشافوا المنطقة وأبهروا بيها، وشافوا طبعا هنا في زي ما حضرتك قلتي الخصائص البيئية اللي بتتمتع بيها الوادي الجديد، في دفن في الرمال، في الأبار الكبريتية، في زي متوان ومتو، والحاجات دي كلها بتبقى بتساعد في شفاء بعض الأمراض الروماتيزمية لما لها من خصائص. يعني عايز نقول درجة الحرارة بتوصل لدرجة حرارة 50، وبعد كده ديت لها فوائد على الجلد وعلى العظم. الأجانب بيحبوا الحاجات دي جدا. احنا عندنا في بعض الأمراض الجلدية المزمنة لما بتحسي بالراحة النفسية ممكن ان الاعراض بتاعتها بتزول مع العلاج، فلما نهيئ المكان المناسب والبيئه المناسبه لمريض عنده مرض مزمن، انا بتكلم عن الامراض الجلديه اللي هي تخصصي، يقعد مثلا اسبوع في الجو النقي ده وياخد العلاجات اللي هي مستوحاه من من البيئة المصرية، وعايز أقول إن الوادي الجديد غني بالمواد الطبيعية اللي هي ممكن نستخدمها في العلاجات بتاعتنا. دكتورة أغريد، يعني حضرتك نموذج للمرأة المصرية في المجال العلمي نفخر به، ويمكن كان وجود الصدى لورقة العمل التي تقدمت بها كان لها صدى كبير وسط الحاضرات من هذا المؤتمر على مستوى العالم، وكان يعني الأسئلة كتيرة والانبهار أيضا كان بهذه المنتجات ونتائجها كانت يعني واضحة عليهم. أما بعد يعني مستقبل صناعة الدواء في مصر، الاتجاه إلى الطبيعة هو اتجاه عالمي في مجال العلاج، المستقبل حضرتك شايفاه ازاي في هذا المجال؟ انا دايما في مؤتمرات، احنا قمنا عديد من المؤتمرات في مصر وحضرت عديد في البلاد الاوروبيه والعربيه، دايما كنت بقول باك تو نيتشر از ذا فيوتشر ان ديرماتولوجي، يعني العوده الى الطبيعه هي المستقبل في علاج الامراض الجلديه، او هقول بعض الامراض الجلديه المزمنه. احنا عندنا يعني كنوز نقدر نستفيد بيها، اللي هي الطبيعة اللي حبتنا بيها من مواد أكتيف إنجريدينت اللي هي المواد الفعالة من بذور معينة وموجودة عندنا، هي عندنا في الصحراء وعندنا في مصر، وعندنا صمغ العسل، شمع العسل، عندنا زيوت الأرقاتيون، عندنا أنواع من الزيوت كتيرة جدا، وفي الوادي الجديد غني. احنا عندنا، أنا قلت لسيادة المحافظ إن أنت في مادة اللي هي ديد بالم اللي هي طلح النخل، أنا عايز أقولك احنا محتاجين لسه، احنا بنحبو للعلاج بالمواد الطبيعية. لكن عندما تكون البداية قوية بيكون الاستمرار قوي، وايضا العمل للمستقبل اسرع. لازم التعاون يا مدام هالة، التعاون في كافة المجالات، يعني لازم ان احنا كمان عايز اقول نشجع بعضنا، لما نلاقي شغل حلو طالع ما نعملش عملية احباط، ده ايه ده إيه؟ لا، ده احنا لما نقف على رجلينا ومعنا ابحاث علمية وعندنا أوراق علمية بتقول إن إحنا بنشتغل مظبوط وإن إحنا بنشتغل ماشيين في طريق صح، نقدر نكتر ونعمل أكتر وأكتر. فلازم كافة المجالات يكون فيه، عارفة، يبقى فيه هارموني في الشغل، يعني زي تيم وورك واحد، الصيدلة مع الزراعة مع الطب، يبقى فيه، ده اللي أنا بحلم بيه، مركز بحثي يتم دكاترة من كلية الزراعة، من كلية الصيدلة، من كلية الطب، لو كل واحد في المجال بتاعه هو بتاع زراعة يقول لنا المادة دي، المادة الفعالة دي هتبقى كام في المية، بتاع الصيدلة هيقول لك التكنيك بتاعها كله في مجاله، بتاع الطب هيقول لك أنا هاخد المادة دي زي ما حصل في رسالة الدكتوراه بتاعتي. فإحنا لو عملنا مركز بحثي يضم صيدلة ويضم أطباء ويضم أساتذة من كلية الزراعة في الحاجات الطبيعية بقى، في المنتجات الطبيعية، هنقدر نعمل حاجات نفتخر فيها. الأستاذة الدكتورة أغريد الجمال، حضرتك فخر لكل امرأة مصرية في هذا المجال، المجال العلمي، حضرتك أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المؤسسة العربية الإفريقية لعلاج الأمراض الجلدية والصدفية وعضو الجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية، شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا بيكم، وانا اللي بشكركم ان احنا نلقي الضوء على مؤتمر هام زي ده، كل ده علشان خاطر ان احنا نعظم كل انواع السياحه والاستثمارات في مصرنا الحبيبه، واهم حاجه السياحه العلاجيه. انا مصريه، انا مصريه، الشمس قديمة وصافية، مصرية مصرية مصرية. عزيزتي المستمعة، عند تأسيس المنزل العزل له أهمية كبيرة لتجنب الحرارة والرطوبة داخل الأسقف والحوائط، ومزيد من المعلومات في روح المكان. في روح المكان مهندس تصميمات داخلية وديكور أحمد إسماعيل. زي ما اتكلمنا قبل كده عن السكن في الدور الأرضي والسكن في الدور الأخير والدوبليكس، هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا جدا للسكن في جميع الأدوار، وهو موضوع العزل. العزل هو عبارة عن عملية تغليف للمسطحات المبنية بنقي المسطح المبني دوت من أي مؤثرات خارجية أو عوامل تعرية. العزل بتاعنا زي ما اتكلمنا بينقسم إلى ثلاث أنواع: عزل حراري، وده بيعزل المبنى من الأشعة الضارة والحرارة، وعزل مائي، وده بيعزل المبنى من التسريبات المائية والرطوبة، وعزل الصوت أو الضوضاء، هو بيعزل المباني بتاعتنا من أي أصوات مزعجة وبيأمن لنا الهدوء جوه المبنى. وأول نوع هنتكلم عنه النهاردة هو العزل الحراري. العزل الحراري له مواد أساسية بيتكون منها، منها مادة البوليوثرين أو مادة البولي سترين، والصوف الزجاجي والصوف الصخري. والمواد دي لها ميكانيكية في العمل بتخلينا نقدر ان احنا نعزل السطح عزل حراري بيقي المبنى من درجات الحرارة العالية في الصيف، وده طبعا بيدخل معانا في الفكرة بتاعت الاستدامة وفكرة توفير الطاقة، لان طول ما احنا عزلنا المبنى بتاعنا من درجات الحرارة العالية ده بيوفر معانا في استهلاك الطاقة الكهربائية وفي استهلاك الاجهزة بتاعت التكييف. اما بالنسبة للعزل المائي او عزل الرطوبة، فطبعا ده له انواع كتير جدا جدا، ومن اهمها عزل البوتومين، وده بيكون مادة شبيهة بالبلاك وبيدهن بيها في الحالة السائلة السطح كله، او بيجي منها الواح في الحالة الصلبة بتاعتها وبيتفرش بيها برضو السطح كله. ومن انواعه التانية الانسوماد، اللي هو بيكون عبارة عن رولات من الخيش المقطرن، وبتتفرش في السطح برضو عن طريق البشبوري او الكي بالنار، ودي غالبا بيعملها شركات متخصصة في العزل او احيانا بيعملها السباكين. والنوع الاخير من انواع العزل هو عزل الصوت. طبعا عزل الصوت بيكون بنستخدم فيه كتير قوي الاصواف الزجاجية والاصواف الصخرية والبولي يوريثين او عزل الفوم. طبعا المواد دي بتخلينا نكسر شعاع الصوت اللي طالع من الكلام او الضوضاء اللي بره المبنى او اللي جوه المبنى، فده بيمنع ارتداد الصوت مرة تانية لمصدره لو جوه المبنى، ولو بره المبنى بيمنع دخول الصوت او الويف، مش الشعاع بتاع الصوت، الويفة بتاعت الصوت ان هي تدخل جوه المبنى بتاعنا، فده بيقلل من الضوضاء كتير جدا وبيساعدنا في ان احنا يبقى عندنا هدوء جوه المبنى بتاعنا. النهاردة اتكلمنا عن العزل وانواعه المختلفة بطريقة سريعة، وارجو ان يكون الكلام كان مفيد ليكم. وكان معاكم النهاردة في روح المكان مهندس تصميمات داخلية وديكور احمد اسماعيل. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، ولكن يبقى الأثر. أنت جميلة، كونك لا تغيرين شيئا من شكلك وتفتخرين بلون عينيك الغامق الذي هو اللون الشائع بين البشر، ولأنك ترين كل أولئك الفتيات على موقع الإنستجرام غاية في الجمال، فالحواجب الرقيقة المرسومة والرموش الصناعية وشعر ناعم وأظافر مركبة، ثم تنظرين إلى مرآتك فتبتسمين لذاتك الطبيعية كما خلقها الله في أحسن تقويم. أنت جميلة، فعلا أنت جميلة، لأنك تحمدين الله على خلقته وتفتخرين بمظهرك كما هو دون أن تختلف ملامحك عما وضعها الله عليك. أنت جميلة لأنك لا تزالين أنت، ويبقى الأثر. شيماء عزت، باحثة في العلاقات الاجتماعية والأسرية. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.